اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: باب الشركة، وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، وهي أنواع. فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا، وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال، ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا على باب الشركة. والشركة كما سيأتي أنها خمسة أقسام، والشركة في اللغة هي بوزن سرقة ونعمة وتمرة، ومعناها في اللغة الاختلاط، معناها في اللغة الاختلاط. وأما في الاصطلاح فعرفها صاحب المتن رحمه الله بقوله: وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، ولا تصرف عندكم؟ أو تصرف. اجتماع في استحقاق أو تصرف. فالمراد بالشركة في هذا الباب هو الاجتماع في التصرف، والاجتماع في الاستحقاق كان يعني يموت شخص عن ورثة فيجتمعون في أملاكه، فهذا اجتماع في استحقاق. أو يشتري مثلا اثنان أرضا واحدة أو عقارا واحدا، فهذا اجتماع في استحقاق. وهذا ليس هو المراد في باب الشركة، وإنما المراد في باب الشركة هنا هو الاجتماع في التصرف، الاجتماع في التصرف من بيع ونحوه. والشركة جائزة بالكتاب والسنة وكذلك الإجماع في الجملة. والكتاب كما قال الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. والخلطاء هم كما قال بعض المفسرين الشركاء. والسنة هناك نصوص كثيرة، ومنها حديث أبي المنهال روى أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما ما كان يدا بيد فخذوه ما كان نسيئة فردوه. رواه الإمام البخاري. ويتكلم العلماء هنا عن شركة أو مشاركة الكافر، مشاركة الكافر. والمذهب أن مشاركة الكافر، مشاركة يعني المسلم للكافر في الشركة مكروه، مشاركة المسلم للكافر غير الكتابي طبعا بهذا القيد مكروه، ولو كان المسلم هو الذي يلي التصرف، ولو كان المسلم هو الذي يلي التصرف. والحكمة أو السبب في كراهة مشاركة الكافر أن الكافر لا يتنزه عن المحرمات، التي هي محرمة في الإسلام. وأما مشاركة الكتابي, مشاركة مسلم الكتابي, فإنها المذهب أنها غير مكروهة بشرط أن يلي التصرف وهو البيع والشراء أن يليه المسلم, أن يليه المسلم. كذلك يتكلم العلماء هنا عن حكم مشاركة من في ماله حلال وحرام. حكم مشاركة من في ماله حلال وحرام, المذهب أنه يكره بشرط أن يكون هذا الحرام مجهولا. يعني يجوز أنك تشترك في شركة فيها حلال وحرام, ويشترط أن يكون هذا الحرام مجهولا, يعني لا يوجد هناك شيء محرم معين ومعلوم أنه حرام, فهذا لا يجوز. يجوز أن تشترك في مع شركة أو مع شخص في ماله حلال وحرام. وهذا طبعا المذهب يطردونه في مسائل كثيرة, منها الشركة, ومنها أيضا إجابة دعوته, وكذلك قبول هبته. كل هذه من المكروهات, كلها مكروهة. يكره إجابة من في ماله حلال وحرام, يجهل, لا بد أن نعتبر هذا القيد يجهل. أما إذا علمنا عين الحرام عند هذا الشخص فلا تجوز معاملته في عين الحرام. كان مثلا يبيع شيئا مسروقا أو مغصوبا, فهذا لا يجوز معاملته, لا تجوز معاملته. وبناء على ذلك, ما حكم العمل في البنوك التي تشتمل على الربا وكذلك تشتمل على الأشياء المباحة مثل فتح الحساب والتحويل وغير ذلك من الخدمات المباحة؟ فهل يجوز العمل؟ العمل هو يعني معاملة, وهم يقولون تكره معاملة من في ماله حلال وحرام, فهل يجوز أو تجوز يعني يجوز العمل في هذه البنوك التي أو المصارف التي تتعامل بالربا أو لا يجوز؟ يعني هل هذه المصارف كل معاملاتها ربوية ولا فيها حلال وحرام؟ فيها حلال وحرام, فيها حلال وحرام, لكن الإشكال أن الحرام يعني عندهم في الغالب أو أحيانا يكون الحرام معلوما, يعني يرابون يفعلون الربا, فهذا يعني أظن أنه ما يدخل في كلام الحنابلة, لأنهم قالوا تكره معاملة من في مال حلال وحرام يجهل. هؤلاء عندهم أشياء محرمة يقينا, يعني عندهم معاملات مالية محرمة, معاملات مالية محرمة, يعني عقود يحرم أن يباشروها وأن يفعلوها, فهذه يعني لعلها تقرب إلى التحريم أكثر من كونها مكروهة, وتحتاج أيضا إلى زيادة بحث في المذهب. والعقود أو الشركات عندنا بالاستقراء خمسة, هي شركة العقود خمسة أنواع. وفي الحقيقة في الواقع الآن لو بحثت في الشركات الغالب أنها لا تخرج عن هذه الشركات الخمس, الأصل أنها لا تخرج, يعني هذه فعلا يعني بالاستقراء أن الشركات موجودة, إما أن تكون نوعا واحدا من هذه الشركات الخمس أو تكون تجمع أكثر من نوع من هذه الشركات الخمس. قال أنواع, وهي أنواع شركة عنان بكسر العين كما قال في المطلع شركة عنان, والعنان في اللغة من عنا يعن إذا ظهر أمامك وذلك لظهور كل مال من الشريكين لصاحبه. وأما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله بقوله أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا, ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما. هذه شركة, يعني الخلاصة فيها أن يكون عمل من جميع الشركاء, وأيضا أن يدفع كل الشركاء, يعني يدفع كل الشركاء مالا ويعملون كلهم. أن يدفع كل الشركاء المال ويعملون كلهم، أن يشترك بدنان فأكثر، شخصان فأكثر بماليهما المعلوم ولو متفاوتا، يعني ولو كان أحدهما دفع أكثر من الآخر ليعمل فيه ببدنيهما. ويشترط لصحة شركة العنان، نذكرها بشكل مختصر، 7 شروط. الشرط الأول إحضار المال، إحضار المال فلا تصح على ما في الذمة أو الغائب، يعني يقول أنا شاركتك بهذا، يقول شاركتك ب1000 ريال، والثاني يقول شاركتك ب، طبعا لابد أن يقول شاركت بهذه 1000 ريال، لابد يحضرها، والآخر يقول شاركتك ب10,000 ريال في المصرف مثلا، هذا لا يصح، لابد أن يحضر المال. الشرط الثاني كون العاقد جائز التصرف، وهذا لا شك أنه مشتر لأنه عامل مالية. قال الثالث، الشرط الثالث كون المال له، يعني يملكه الشريك حقيقة أو حكما. الشرط الرابع كون المال نقدا لا عروضا، وهنا مشكلة على المذهب، اشترط أن يكون المال نقدا لا عروضا، ما حكم إذن الشركة إذا كان رأس المال من فلوس؟ المذهب يقولون الفلوس عروض، الفلوس عروض فلا تصح الشركة بها، وهذا مشكل في الحقيقة على المذهب، ويحتاج يعني إلى إعادة نظر وإلى تخريج. الشرط الخامس كون هذا المال رأس المال مضروبا، والشرط السادس كون رأس المال معلوما. السابع اشتراط جزء، وهذا سيذكر مؤلف، اشتراط جزء من الربح معلوما، اشتراط جزء من الربح معلوما لكل واحد من العاقدين، جزء مشاع معلوم، الربع النصف الثلث مثلا. قال رحمه الله فينفذ تصرف كل منهما من الشريكين فيهما، يعني في المالين، بحكم الملك، يعني بسبب ثبوت الملك في نصيبه. والسبب الثاني يتصرف في نصيب غيره بحكم إيش؟ الوكالة، يعني بسبب الوكالة في نصيب شريكه، وكلاهما يجوز شرعا. فينفذ تصرف كل منهما في المالين بحكم الملك في نصيبه، له نصيب من الأموال الشركة، وبحكم الوكالة في نصيب صاحبه وشريكه. قال ويشترط أن يكون، ذكرنا، رأس المال من النقدين، يعني من الذهب والفضة فقط فلا تصح بالعروض، أيضا لابد أن يكون النقدان مضروبين فلا تصح بالسبائك التي ليست مضروبة، يعني مضروبة نقودا فلا تصح بغير المضروبة. قال ولو مغشوشين يسيرا، المغشوش هو المخلوط كما قال مطلع بما يرديه، المخلوط بما يرديه، ولو مغشوشين هذين النقدين يسيرا، وضابط اليسير هنا قالوا يعود فيه إلى إيش؟ يرجع فيه إلى العرف، فإن كان الغش كثيرا في النقود هذه لم يصح. قال وأن يشترط، هذا ذكرنا من الشروط صحة، وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوم، مشاع هو معلوم القدر مجهول العين، كالثلث والربع، وسواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله من الربح، يعني إذا كان هذا أتى بنصف المال والثاني أتى بنصف المال فيقولون لكل واحد منا نصف الربح، أو يجوز أن يشترط من الربح أكثر مما جاء به، هذا أتى بربع المال وله نصف إيش؟ الربح مثلا، والثاني أتى بثلاثة أرباع المال وله نصف الربح، إذا سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله من الربح أو أقل أو أكثر لحذقه. قال رحمه الله فإن لم يذكر، هذا شرط مفسد للعقد لأنه يعود إلى الجهالة، يعود إلى جهالة الربح. قال فإن لم يذكر الربح لم تصح، يعني هذا الشرط فاسد ويعود على أصل العقد أيضا بالإبطال والإفساد، لم تصح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا كحظ أو نصيب أو لك جزء من الربح أو نصيب أو حصة من الربح، فلا يصح من الشروط أن يشترط لكل منه جزء من الربح مشاع معلوما أو دراهم معلومة. نشترك بهذه الأموال ونعمل فيها ولك أنت 1000 ريال، ما يجوز دراهم معلومة كمئة ريال أو 1000 ريال ما يجوز، أو ربح أحد الثوبين، أنت لك ربح التجارة في السيارات، ربح التجارة في السيارات لك أنت مثلا، أو ربح التجارة في الثياب لشخص لواحد منهما لا تصح لأنه قد يربح في ذلك معين دون غيره. قالوا كذا مساقات ومزارعة، وهذه ستأتي إن شاء الله، ومضاربة يعني يعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل. ثم قال رحمه الله وهذا شرط مهم أيضا، والوضيعة أو مسألة مهمة، والوضيعة يعني الخسران على قدر المال. الوضيعة لا بد أن تكون، هذه يعني قاعدة في كل الشركات، أن الخسارة تكون على قدر المال، فلا يجوز أن يشترط أحدهم يقول خسارة نصفها عليك أو مثلا ثلاثة أرباعها عليك وأنا علي الربع، ما يجوز، كل واحد يخسر بقدر ماله. فإذا كان ماله النصف، فإذا كان هناك خسارة فنصف الخسارة تكون على هذا الشريك. فإن شرط أحدهم على آخر أن عليه من وضيعة أكثر من قدر ماله فسد الشرط وحده ولا يفسد العقد. هذا لا شرط، يعني لو شرط أحدهم أن الوضيعة والخسارة تكون أقل من قدر ماله أو أكثر فإن الشرط لا يصح، لكن العقد صحيح. فهذا الشرط ليس بشرط صحة، هذا الشرط ليس بشرط صحة، لذلك ما ذكرناه من شروط صحة شركة العنان. قال ولا يشترط خلط المالين، لا يشترط أن يختلط المالان، بل يجوز أن يعمل كل منهما بما في يده من المال، لا يشترط خلط المالين، والربح يكون بينهما على ما شرطه، ولا كونهما من جنس واحد، فيجوز أن يخرج أحدهما مثلا دنانير والآخر دراهم، أو أحدهما يخرج مثلا ريالات والآخر، إذا قلنا بجوازها بالنقوب الفلوس، والآخر يخرج مثلا دولارات، كل هذه تصح. قال رحمه الله نعم نعم الشيخ مرداوي اختار الجواز جيد، والله أقياس، لأنهم يقولون أصلا لابد من، لماذا النقود؟ حتى إذا حصلت خسارة نعرف كم أتى هذا من 20 مثلا دينار وهذا 10 دراهم فنعرف، أما إذا كانت من العروض أتى بسيارة مثلا ما نعرف سعرها، أو أتى بعمارة هذا ما نعرف. اليوم مثل ما ذكرت الفلوس لعلها تلحق بالنقدين، يعني هنا إلحاقها بالنقدين أظهر، ويؤيده ما ذكرت أن الشيخ المرداوي يختار صحتها بإيش؟ بالعروض، لكنه قول آخر في المذهب. يعني هنا ذكروا من جيد، ترجيح بعمل الناس موجود في المذهب، ترجيح بعمل الناس موجود، لكنهم مشكال عندهم أيضا عمل الناس ما المراد به، أحيانا يفسرونه بعمل حكام الحنابلة، وأحيانا يفسرونه بعمل الناس عوام الناس، وفي الحقيقة تحتاج إلى تحرير، ما المراد بعمل الناس عند الحنابلة؟ أحيانا يفسرونه بعمل الحكام الحنابلة القضاة، وأحيانا يفسرونه بعمل الناس العوام، وهذا ذكر الشيخ منصور في أول كتابه، وكذلك النجار ذكره في أول شرح منتهى. نعم أحسن، صحيح صحيح، هم أحيانا يستدلون على المذهب بعمل الناس، وأحيانا يختارون رواية أخرى ويستدلون بعمل الناس بها، مثل المضاربة ستأتي في المزارعة، سيذكرها المؤلف، هو المطن الوحيد الذي ذكر فيه وعليه عمل الناس، سيأتينا إن شاء الله في المزارعة. ف ثم قال رحمه الله الثاني. نعم شيخ اقرأ. جنس واحد ذكرنا ولا كونهما من جنس واحد. بقي شيء بس. قال رحمه الله فصل. الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، فإن قال والربح بيننا فنصفان، وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر، وإن اختلف لمن المشروط فلعامل، وكذا مساقات ومزارعة، ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، فإن فعل رد حصته في الشركة، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، وأما في الاصطلاح طبعا المضاربة كما قال الشارح من الضرب في الأرض السفر في التجارة، قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وأما في الاصطلاح فهي دفع مال معلوم لمتجر به ببعض ربحه. يعني ما الفرق بين المضاربة والعنان؟ العنان يكون المال من الشخص من المشتركين والعمل منهما، أما المضاربة فيكون العمل من شخص والمال من شخص آخر، وإذا حصل ربح فالربح بينهما على ما اشترطاه، وإن لم يحصل ربح ما الحكم؟ هل يعطى العامل شيء مضارب؟ لا يعطى المضارب شيء، يعني ذهب عليه عمله، وصاحب المال يعود إليه ماله ولم يربح شيئا. هذا إذا حصلت إذا لم يحصل ربح. قال لمتجر به ببعض ربحه. شروط صحة المضاربة نذكرها أيضا بشكل مختصر. الشرط الأول أن يكون رأس المال نقدا مضروبا، والشرط الثاني هذا يشترك مع العنان. الشرط الثاني أن يكون رأس المال معينا حاضرا لا مبهما ولا في الذمة. الشرط الثالث أيضا هذا يشترك مع العنان، أن يشترط جزء مشاع معلوم، سواء كان هذا الجزء مشاع للعامل أو لرب المال، سواء كان هذا الجزء مشاع يشترط جزء مشاع للعامل والباقي لرب المال، أو العكس يشترط جزء مشاع معلوم لرب المال والباقي للعامل، وإلا أصبحت إن فقد شرط تصبح الشركة فاسدة، وإذا فسدت الشركة فالربح يكون كله لمن؟ إذا فسدت الشركة لمن يذهب الربح؟ لصاحب المال، والوضيعة على صاحب المال، والعامل له أحسنتم أجرة مثله، أجرة مثله، وتصرفه صحيح كما قال الشيخ عثمان لعموم الإذن، لعموم الإذن. قال فإن قال والربح بيننا فنصفان، نصف للعامل ونصف لصاحب. قال وإن قال التجر به، وإن قال ولي عندكم كذا، وإن قال التجر به في المتن، أي نعم أنا زيادة زادوها هنا في المتن، وإن قال ولي أو لك أي في الروض، نعم صحيح هم جعلوها هنا مع المتن، ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي الآخر الذي يعني لم يسمى له، الذي لم يسمى له، إن سمي لأحدهما فالباقي للثاني. قال وإن اختلف لمن المشروط، لمن الجزء المشروط فهو للعامل سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا مقيد بما إذا كان قبل ظهور الربح، قبل ظهور الربح إذا اختلف لمن الجزء مشروط فيكون للقول قول العامل فيه، أن الجزء المشروط الذي ذكر في العقد أنه له وليس لرب المال. أما بعد ظهور الربح، إذا ظهر الربح فإذا اختلف في قدر الجزء بعد الربح فالمذهب أن القول يقدم فيه قول المالك بيمينه، قول المالك بيمينه. ونبه عليه الشيخ منصور بعبارة لطيفة في الروض، قال وكذا مساقات ومزارعة يعني إذا اختلف المساقي أو المزارع مع رب الأرض أو مع رب الشجر، فالقول فيها للعامل للمساقي وأيضا المزارع. ولا يضارب بمال، هنا الحكم مبهم، والمذهب أنه لا يجوز، يحرم على العامل أن يضارب، يعني هو عنده شركة مع شخص لا يجوز له أن يعمل مع آخر بمال لآخر إن أضر الأول، إن أضر الأول، هذا الشرط الأول للتحريم. والثاني ولم يرضى، إذا كان في مضاربته مال آخر إضرار بالشريك الأول فإنه لا يجوز، لا يجوز. أو ليس هناك ضرر ولكن لم يرضى، يعني ضر اشتغاله، لم يرضى الثاني بهذه بالعمل بأن يعمل هذا العامل مع شريك آخر، فإنه أيضا يحرم، فإنه يحرم. قال فإن فعل رد حصته في الشركة، إذا ضارب لآخر مع ضر الأول وبغير إذنه فيجب عليه أن يرد حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى، في الشركة الأولى، فيدفع لهذا العامل لرب المضارب الثاني نصيبه من الربح ويأخذ نصيب العامل فيضم لربح المضاربة الأولى ويقتسمه مع ربها على ما اشترطه، على ما اشترطه. ثم قال ولا يقسم، هنا الحكم مبهم، صرح به في المنتهى وقال محرم، يحرم أن يقسم الربح، يحرم أن يقسم الربح مع بقاء العقد، يعني مع سريان عقد المضاربة، إلا باتفاقهما، إلا باتفاقهما، لا بد يتفقوا على القسمة، فإذا اقتسما برضاهما صح. قال فإن وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد، هذا قاعدة متعلقة بشركة المضاربة فقط، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح، يعني وجب أن يجبر خسران من الربح، أول ما يعني نعيده في شركة المضاربة، أول ما نعيده هو إيش؟ رأس المال، والزاد هو الذي يقتسم بين العامل وبين رب المال. قال أو خسر جبر، وجب جبر الخسران من الربح قبل قسمته، قبل قسمته إن كان إيش؟ يقول الشيخ منصور إن كان نظا، كيف نظا؟ ما المراد بنظا هنا؟ إن كان نقدا، نعم أحسنت، إن كان نقدا، إن كان نقدا. قال أو تنضيضه، يجبر من الربح قبل تنضيضه، والتنضيض هو تحويل أعيان أموال الشركة إلى إيش؟ إلى نقود، تحويل أعيان الشركة إلى نقود قبل أن تحول إلى النقود، فإنه يجبر من الربح، يجبر تجبر خسارة من الربح. ثم قال رحمه الله فصل، قال رحمه الله فصل شركة الوجوه، أن يشتري في ذمتيهما بجاهيهما فما ربح فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. الرابع شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. الخامس شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال، فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. إيش فإن أدخل فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. طيب، شركة الوجوه، هذا القسم أو الضرب الثالث من الشركات، شركة الوجوه هذه الشركة يعني يكون فيها الشركاء ليس عندهم أموال وإنما يقترضون من الناس في ذمتي في الذمم ثم يبيعون ويشترون وتكون الأرباح بينهما على ما شرط. يعني رأس المال الآن هنا رأس المال كله من إيش؟ لا يوجد رأس مال وإنما مقترض من الناس وإنما يشتركون في ربح هذه الأموال، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية في الحقيقة. قال الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك على أن يشتري في ذمتيهما بجاههما، بجاههما يعني بثقة إيش؟ التجار فيهما. أو قال فما ربح فبينهما يعني على ما شرطاه. يشترط أن أيضا يشترط لكل منهما جزءا من الربح أو جزء من الربح مشاع معلوم. قال وكل واحد يعني كيفية الآن تكييف التصرف في هذه الشركة، قال كل واحد منهما وكيل صاحبه يعني في البيع والشراء وكفيل عنه بالثمن، وكيل صاحبه في بيع وشراء ويكفله أيضا في الثمن لأنه يقترض بجاهه، فالذي يكفله هو شريكه لأن مبنى كما قال الشارع على الوكالة والكفالة، والملك بينهما على ما شرط. يعني لا بد أن يعني يبينوا ويعينوا مقدار رأس المال من بداية الشركة والملك بينهما على ما شرطاه. لماذا؟ لأنه لا يوجد أصلا عندهم ملك، ما يوجد رأس مال فهم يقترضون، فيجوز أيضا أن يكون الملك أكثر مما اقترضه أو أقل مما اقترضه الشريك. قال والوضيعة على قدر ملكيهما، الوضيعة مرتبة على الملك، فلا بد أن يبين قدر الملك لكل من الشريكين حتى نعرف إذا حصلت خسارة تكون على من. قال والربح على ما شرطه. الرابع من الشركات شركة الأبدان، وهي نوعان، شركة الأبدان وهي نوعان. النوع الأول الاشتراك في الكسب، وذكره صاحب المتن رحمه الله بقوله وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فيما يكتسبان بأبدانهما فيما يشتري يعني يعملان فيما يعملان بأبدانهما من نجارة، حدادة، أي شيء من هذه الأعمال، أن يشتركا فيما اكتسبان بأبدانهما. لا، هذه الكسب لا يختلف، يختلف ليس تجار الحدادة والنجارة، سيأتي فما تقبله أحدهما. هنا يشتركا مثلا فيما يلتقط مثلا أو فيما في الاحتطاب مثلا، سيذكر أيضا الماتن شيئا من ذلك. قال رحمه الله أن يشترك فيما اكتسب بأبدانهما، أمثلته ذكرها صح وتصح في الاحتشاش والاحتطاب، هذا اشتراك في الكسب. النوع الثاني الاشتراك في أجرة التقبل في الذمة، في أجرة التقبل في الذمة، وهذا الذي ذكره صاحب المتن بقوله فما تقبله، تقبله يعني أخذه، يعني أخذ عمل من الناس، أخذ مثلا تفصيل أبواب، تفصيل نوافذ، بناء بيوت من عمل يلزمهما، لا يلزم الذي تقبله لوحده وإنما يلزمهما كلاهما فعله. ثم الحاصل مما اكتسباه أو تملكاه أو من أجرة عمل تقبلاه أو أحدهما على ما شرطاه عند العقد من تساوي أو تفاضل. قال رحمه الله وتصح، هذا مثال على اشتراك في الكسب، في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن ونحو ذلك. وذكر الشارح الحديث المشهور حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين، رواه أبو داود. ثم قال وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، إذا مرض أحد الشريكين فلا يزال الكسب بينهما. نعم، نعم. أحسن تملك المباحات، احتشاش، احتطاب، معاد، استخراج ذهب وفضة من الجبل. وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما. هذا فيه نوع مخالفة، لأن المذهب سواء مرض، يعني هذا يدل على أن إذا ترك أحدهما العمل لعذر فالكسب بينهما، والمذهب أنه سواء ترك الشريك العمل لعذر أو لغير عذر فلا يزال الكسب بينهما، لا يزال الكسب بينهما. إذن ما ذهب إليه المؤلف هنا أو صاحب المتن هو وجه في المذهب، وجه في المذهب. والوجه الثاني أنه سواء ترك أحدهم العمل لعذر أو لغير عذر فإن الربح لا زال بينهما أو الكسب بينهما. وإن طالبه الصحيح المريض أو الذي له عذر أن يقيم، طالب الصحيح المريض أو من له عذر أن يقيم مقامه، لزمه، لزم المريض ونحوه أن يقيم شخصا مقامه. فإن لم يقم أحدا فإنه يكون للآخر كما قالوا الفسخ. الشأن الخامس شركة المفاوضة، مشتقة من التفويض، وهي في اللغة الاشتراك في كل شيء، في اللغة هي الاشتراك في كل شيء كما قال الشيخ منصور. وأما في الاصطلاح فعرفها صاحب المتن بقوله أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع هذا الشركة. هذا قسم يجمع جميع أنواع الشركات المتقدمة، يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي، تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. وهي قسمان أيضا، وهي قسمان، وهي قسمان. القسم الأول الصحيح، طبعا القسم هو الصحيح والقسم الثاني هو الفاسد. القسم الأول الصحيح، وهذا الصحيح أيضا نوعان، هذا الصحيح نوعان. النوع الأول هو الذي ذكره صاحب المتن، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، بيع وشراء ومضاربة وغير ذلك. النوع الثاني ذكره الشارح، أن يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، أن يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، كل ما يثبت للشخص الشريك أو ما يثبت عليه يكون ما ثبت له يكون شريكا مع شريكه فيه، وما ثبت عليه يتحمله هو وشريكه، فتصح. والربح في هذا النوع على ما شرطه الوضيعة بقدر المال. قال والربح على ما شرطه الوضيعة بقدر المال. القسم الثاني الفاسد، وهو الذي ذكره صاحب المتن بقوله فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين ويمثلون له بوجدان إيش اللقطة والميراث، نشترك في كل ما يثبت لنا وعلينا. ما يثبت لهم مثل الإرث مثلا، لو اشتركوا في الإرث فإن الشركة ما حكمها؟ تكون فاسدة، تكون فاسدة. أو أدخلوا فيها غرامة مثل أرشيش الجناية، ومن هنا سنأخذ الآن سنقرأ في حكم التأمين. لو اشتركا فيما يعني يثبت عليهما في أرش جناية، نشترك إياك شركة بحيث أنك أي شيء يصيبك تتحملها أنت وأنا، أو أي شيء يصيبني تتحمله أنا وأنت، اللي هو التأمين الآن تقريبا قريب من التأمين أي ضمان ذكرها الشارح أو أرش الجناية. أو ما يلزم أحدهم من ضمان غصب أو نحوه، أو ما يلزم أحدهم من ضمان غصب أو نحوه فسدت. وسبب الفساد في هذا لكثرة الغرر فيها، فيها غرر كبير، فيها غرر كبير. فرض أنك أنت ذهبت وادعى لك بشيء أو سرقة، ويتحمله شريكك بأي صفة يتحمله الشريك. والآن لحظة يا عبد الله شوي، نعم إيش كضمان العارية أو قيمة متلف مثلا. سنقرأ حكم، أنا ذكرت حكم التأمين محاولة للتخريج، وإن كان في الجملة أنه يعني محرم، في صفحة 334 يقرأ الشيخ 300 400 حكم تتم على الأقل ريح شيخ نقرأ تقرأ أنت وأنا أتولى القهوة ولا. لا لا جيد نعم شيخ يتخرج على القسم الثاني الفاسد تحريم التأمين على حوادث السيارات ونحوها وله ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون الشركة منعقدة فقط لتأخذ أموالا من الناس لتضمن حوادثهم فقط بدون نشاط آخر، يعني ما في نشاط تجاري، فقط يأخذ الأموال من 100 شخص 200 يجمعون الأموال حتى يضمنون الحوادث، هذا ما حق الشركة هذه. فهذه محرمة لأنها مبنية على دفع أرش الجناية بالسيارات وهي حوادث السيارات، وهذا غرامة. فالشركة هنا وسيط بين الصادم المخطئ والمصدوم، وهذا فيه غرر عظيم على الشركة لأنها قد تتحمل أروشا لحوادث تعجز عنها، وفيها غرر على العميل الذي يدفع قسطا سنوية وقد تمر عليه سنة كاملة ولا يحصل له حادث. الصورة الثانية، إذن هذه الصورة الأولى تأخذ فقط أموال ولا يوجد نشاط تجاري عندهم، هل هذا موجود عندنا غير موجود؟ موجود ما أدري. نعم تعاوني، لا لا على التعاون بيجي بيجي غير التعاوني سيأتي. يعني إذا كان فقط لتحمل الحوادث فهذا اشترك في فيما يثبت عليهم وهي غرامة نادرة، الحوادث غرامة نادرة، مع النادرة هنا احنا اللي نحفظها نادرة هنا صحيح، المتون لم يذكروها أبدا، ما ذكرها لصاحب الزاد. إذا متى ما أدخلوا غرامة ولو لم تكن نادرة، لأن بعضهم يقول الحوادث كثيرة ليست نادرة، نقول متى اشتركوا في غرامات فإنها الشركة هنا باطلة. نعم نعم أحسنت أحسنت نعم صحيح. نعم الصورة الثانية أن تنعقد الشركة على تجارة فعلية ولها أرباح توزع على يعني هناك الشركة. نشاط تجاري، هناك نشاط تجاري ويدخلون فيها أروش الحوادث، أي شو الحكم الآن؟ واضح على المذهب، فإن أدخل فيها غرامة ولا أدخل غرامة. نعم أكمل. ويدخلون فيها ما يحصل لأحد الشركاء من غرامات بسبب حادث سيارته، فهذه شركة محرمة أيضا وهي داخلة تحت القسم الثاني الفاسد. الصورة الثالثة أن يتفق مجموعة على دفع مال شهري أو سنوي يجتمع منه رأس مال ويجعلونه صندوقا تؤدى منه، هم كلهم يدفعون مثلا كل واحد 1000 ريال أو 500 ريال شهريا أو سنويا ويكون هناك رأس مال. نعم ويجعلونه صندوقا تؤدى منه غرامات الحوادث، يتفقوا على أن هذا الصندوق يساعد بعضنا بعضا في اللي هو غرامة الحوادث، هذه ليست شركة، ليست شركة، ليس هناك نشاط تجاري. نعم. فالذي يظهر جواز ذلك والعقد فيها غير لازم، فيجوز العقد غير لازم، يجوز لكن عقد فيها غير لازم، يجوز لأي واحد أن ينسحب يأخذ أمواله، يعني يأخذ أمواله وينسحب. طيب فيجوز لأحد الشركاء أن يخرج منها في أي وقت، وتجب على كل شريك زكاة ماله فقط. زكاة ماله لأن الخلطة في الأموال غير السائمة لا تؤثر، فيجب على كل شخص حال على ماله الحول في هذه الشركة أن يزكيها، وإذا كان موجود طبعا، أما إذا صرف لا. ولا أثر للخلطة هنا، ثم لا يخلو الحال إن قرروا الرجوع بما فوق نصيب الشريك في الصندوق فهي ضمان. أحضر شيء جواري على الأحسن. نعم. إن قرروا الرجوع ولا يخلو الحال شيء. ثم لا يخلو الحال، أولا إن قرروا الرجوع بما فوق نصيب الشريك في يعني ندفع كل واحد 1000 ريال، لكن إن مر عليك حادث في السنة وهذا الحادث كلف مثلا أكثر من 1000 ريال ها، فيقولون نعود عليك أنت، يعني إذا كنت دافع 1000 ريال والحادث 3000 نعود عليك بإيش؟ ب2000، إذا قرروا في بداية الشركة. نعم فهي ضمان، هذا ضمان، ضمان هذه، والضمان ما حكمه؟ جائز جائز ما في مشكلة. وقد قال في الإقناع وشرحه في باب الضمان: ويصح ضمان أرش الجناية نقودا كانت الأروش كقيم المتلفات أو حيوانا. ذكرها في الإقناع: يصح ضمان قيم المتلفات والحوادث في الحقيقة متلفات. أو حيوانا كالديات لأنها واجبة. أو حيوان والديات أيضا يجوز، هذه كلها جائزة وتكون ضمان. نعم، لأنها واجبة أو تؤول إلى الوجوب انتهى. والضمان يكون لشيء وجب أو سيجب على الغير، والحادث يترتب عليه أرش عيب ألحقه الصادم بالمصدوم. ثانيا، إن لم يقرروا الرجوع فهي صدقة لا تلزم إلا بالقرض. إذا قالوا لا خلاص احنا لن يعني ندفع من هذا المال ولو زاد على نصيبك الذي دفعته، نعم، فهي ايش؟ صدقة لا تلزم إلا بالقبض، والله أعلم. يعني لا يجوز أن ينسحب. لكن يا شيخ إذا مثلا صار حادث وشفت التعويذ كثير لا تقول بنسحب الآن. طيب، شلون؟ صورتين محرمة وصورة جائزة. أي أحسنت، ما في أحسنت، ما في نشاط تجاري. لكن الأولى أصل العقد انطوى على شيء، أحسنت، وثمن يرد. صحيح، وهذه أصبح تعاون فقط. إيه، وتكيف ب ذكرنا إما أن تكون ضمان وإما أن تكون أو صدقة. لا، ليس لها دخل في الأبدان. احنا أخذناها من قول المؤلف: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة. الاشتراك في ضمان الحوادث غرامة تلزم الصادم هذا. نعم، يدخل، ما في مشكلة يدخل فيه شركة أبدان، لكن نقصد حوادث السيارات الآن هي في الحقيقة غرامات على الشريك أو الشخص نفسه، وهي غرامة نادرة، أحيانا تمر السنة ما يكون حادث. وفي الجملة في الحقيقة أن أغلب من تكلم عن التأمين من العلماء أنه في الحقيقة محرم، يعني نادر تشوف لك واحد يعني أباح التأمين. حتى فحول الاقتصاديين الآن يحرمون التأمين. شركات، والله الشركة بسهل عاد، ما عندي توسع فيها ترى، لأنها متشعبة وصعبة جدا، تحتاج إلى شخص مطلع في الاقتصاد وإحنا على قدنا يعني. شرط باطل لا شك، شرط باطل. ايش؟ لا يعود يبطل الشرط ولا زال، ما في عقد اصلا، هو يتعاون، مجرد تعاون يعني، يجوز له ان ينسحب ما دام ما قبضها هذا الصادم. اذا قبضها خلاص هي صدقه مقبوضه وتلزم بالقبض، هبه يعني. نعم، بابو نعم ماشي. نعم، مشكلة والله، مشكلة يعني. الإشكال أن يعني السبب الآن، السبب الأخذ محرم، يعني نقول أن العقد حرام، وسبب على مذهب تخريجا، أنا نقش أيضا بعض المشايخ المتخصصين أن على المذهب لا يجوز أصلا، حتى المؤمن هذا لا يجوز له أن يأخذ، لأن العقد محرم. والعمل في الحقيقة بالمذهب في هذه مسألة فيه مشقة، لأن التأمين ملزم، لأن ولي الأمر يأمر بالتأمين. وإذا أيضا قلنا تدفع كل سنة 1000 وبعدين إذا صار الحادث 10,000 ترد لهم 9,000، هذا فيه مشقة. فالغنم بالغرم، مدام غنموا من الناس فيتحملون الغرم، على القول على من قال أن التأمين حلال، وهم قلة من أهل العلم. قلة إيش؟ أي لا تصليحه، لا ليس هو، لابد أيضا نعرف أن إذا صدم الإنسان شخص آخر يجب عليه أن يعطيه الفرق بين قيمة السيارة مصدومة وغير مصدومة. فمثلا أعطاه 10,000 وصلحها 500 ما في مشكلة، ما في أي مشكلة. أو ما صلحها، قال ما يصلح، ما في مشكلة. لو مثلا قوم السيارة بقطع غيار أصلية ثم اشترى تجارية، ما في أي مشكلة، يوفر فلوس مثلا يأخذ، ما في أي مشكلة. إيش؟ إيه؟ التعاون الآن في 7 شركات أخرجها الشيخ سعد، منها تكافل الراجحي، لكني والله أنا ذهبت لهم وأريد يعني أخذ مواعطي، ما ما ما في، ما فهمت صراحة. لأن بعضهم بعض أيضا طلاب العلم للأسف يسمع أن هذه معاملة مباحة ويذهب يعملها على طول. طيب تأنى فيها، اسأل كيف المعاملة، كيف الآن تكافل يعني، مع أن نحن المفروض ما نذكر شركة. عموما هناك 7 شركات الشيخ سعد أخرجها، والشيخ يوسف أيضا الشبيلي أخرجوا 7 شركات، أو الشيخ الجبرين أيضا رحمه الله عبد الله ذكر منها تكافل الراجحي. فهذا فيه سعى للناس على الأقل لا تروح شركات أجمع العلماء المعاصرون على تحريمها، اذهب إلى هذه الشركات وإن شاء الله الأمر فيها. والله إذا كنا إذا قلنا أنها صدقة، صدقة والصدقة تثبت بالقبض فتكون لازمة، فما في مشكلة، ما في مشكلة. الإشكال إذا عرفت أن الشركاء بعضهم كافر وبعضهم، لكن هذا ضرورة، ضرورة. نعم شيخ، باقيك شيء؟ كم باقي على الأذان؟ انتهينا خلاص. يلا اقرأ، اقرأ المساقة. شجر له ثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، وهي عقد جائز. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. اقرأ خلاص المزارعة. فصل في أحكام المزارعة. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه عمل الناس. قال رحمه الله: باب المساقة. والمساقة من السقي، مأخوذة من السقي لأنه أهم عمل لها في الحجاز. وأما في الشارع فهي دفع شجر، والشجر هو الذي له ساق، دفع شجر له ثمر مأكول إلى آخر ليقوم بسقه، وما يحتاج إليه بجزء مشاع معلوم من ثمره، بجزء مشاع معلوم من ثمره. ولها المساقاة 3 صور، المساقاة لها 3 صور سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كلها. ونذكر ببداية الباب شروط صحة المساقاة. أولا أن يكون العاقدان جائزي التصرف. الشرط الثاني أن تكون مساقاة على شجر له ثمر يؤكل، على شجر له ثمر يؤكل، فلا تصح على شجر لا ثمر له، أو له ثمر لكنه لا يؤكل. الشرط الثالث أن يشترط للعامل، أن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من الثمرة. الشرط الرابع أن يكون الشجر معلوما للمالك والمال والعامل برؤية أو صفة. الشرط الخامس أن يكون الشجر من رب الأرض، فلا تصح على شجر من العامل. هذا هو المذهب المجزوم به. والقول الثاني الذي ذكره في الإقناع أيضا أنه يصح أن يكون الغراس من المساقي. قال المنقح وعليه العمل، قال المنقح وعليه العمل. وقال في الإنصاف حكمه حكم مزارعة، واختاره يعني اختار القول الثاني الموفق والشارح وابن رزين وابن جوزي والشيخ تقي الدين. قال المرداوي قلت وهو أقوى دليلا، وهو أقوى دليلا. وهذا يؤخذ منه الترجيح في المذهب بقوة الدليل ولو كان مخالفا للمجزوم في المذهب. هذا يقول وهو أقوى دليل، وهذا يستعملها النووي كثيرا في عند الشافعية، وكذلك الحنابلة عندهم من يرجح ويقول هو أقوى من حيث الدليل. دخل الوقت شيخ؟ إيه؟ نعم كثير كثير. نتوقف إذا بعد الصلاة إن شاء